وأما جاحان ويقال له جاحون أيضا، وتسميه العامة جاهان، وأصله في بلاد الروم، ويسير في بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب، وهو نهر يقارب الفرات في القدر، ثم يجتمع هو وسيحان عند أذنة فيصيران نهرا واحدا، ثم يصبان في البحر عند إياس وطرطوس، والله أعلم.